بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته آل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الدرس ده تكملة للدرس قبل كده. كنا ابتدينا نشرح حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بينه وإن الحرام بينه وبينه أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. ألا إن لكل مالك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة. هنبتدي بقى الكلام من أول هنا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أول حاجة ما عايزين نقف معاها علاقة آخر الحديث بأول الحديث. أول الحديث اتكلمنا فيه قبل كده، ألا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. واتكلمنا إن الدين حلال وحرام وحاجات مشتبهة. طيب إزاي أأتي الحلال، وإزاي أجتنب الحرام، وإزاي أتورع عن المشتبهات؟ قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يختم الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث ده يا جماعة يبين خطورة القلب جدا في الإسلام. قلبك هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لا بينظر إلى جسمك، ولا بينظر إلى شكلك حلو ولا وحش، ولا أبيض ولا أسمر، ولا مفتول العضلات ولا بكرش. ربنا سبحانه وتعالى لا يعني كل ده. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقلبك هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. قبل ما ندخل في أهمية القلب يا جماعة، هتلاقوا حاجة غريبة جدا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن إن في قلب سليم وإن في قلب مريض. كلمة قلب سليم دي جت في القرآن مرتين: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فربنا ذكر ان في قلب سليم، خلاص، وذكر ان في قلب مريض في ايات كتيره بقى في القران، خلاص، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا مثلا. ايات كتير قوي تذكر ان القلب ممكن يبقى مريض. طيب يعني ايه قلب سليم ويعني ايه قلب مريض؟ قبل ما ندخل في اهميه قلبك اصلا عشان نفهم الكلام ده، يعني ايه اي عضو فيك يبقى امتى تقول العضو ده سليم وامتى تقول العضو ده بقى عضو مريض؟ ببساطة يا جماعة، العضو اللي تختل فيه وظيفة من وظائفه يبقى عضو مريض. يعني لو العضو بتقدر تعمل بيه ما خلق من أجله، خلاص ده عضو سليم. ابتدت وظائف هذا العضو تختل، يبقى العضو ده في نوع مرض. المرض بقى مرض صغير، مرض كبير، مرض قليل، مرض شديد، على حسب ايه الوظيفة اللي اختلت، واختلت بمقدار قد ايه. واضح الكلام ده؟ زي ايدك، طول ما انت عارف تاخد وتدي وتشيل وتحط، خلاص ايد سليمة. اول ما تلاقي وظيفة من دي ابتدت تختل وايدك ترتعش، مش عارف تمسك حاجة، مش عارف تشيل، مش عارف تحط، تبتدي تقلق، تقول ايدي فيها ايه، وتروح لدكتور. ليه؟ ايدي تعبانة مريضة. كذلك كل عضو في جسمك، كذلك القلب. القلب ربنا قال ان في قلب سليم وقال ان في قلب مريض. امتى نقول ان القلب سليم؟ لو بيأدي وظيفته اللي اتخلق عشانها. وامتى نقول ان القلب مريض؟ لو وظيفته او وظيفه من الوظائف التي خلق من اجلها ابتدت تختل. فيجي السؤال على طول: طب ايه هي وظائف القلب اصلا؟ قال نقول ايه هي وظائف القلب؟ هو ايه القلب؟ ربنا يا جماعه ذكر القلب في القرآن كتير جدا، عشرات المرات ربنا يذكر القلب، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر القلب في السنة كتير، منها الحديث اللي معانا ده: ألا إن في الجسد مضغة إلى آخره، ألا وهي القلب. اللي هو إيه القلب ده؟ عمرك قعدت تفكر كده؟ أنا بس عاوز أكرر، عشان إيه إحنا المرة دي اللايف على مش على زوم، على الفيسبوك. فأرجوكوا يعني الناس اللي بتتابعني، هو الدرس ده مش درس ينفع على الفيسبوك خالص يعني، ولذلك أنا كنت بعمله على زوم، لكن عشان في مشكلة تقنية في زوم النهاردة فعملته على الفيسبوك. أرجوكوا افصلوا عن الفيسبوك ده خالص، يعني هتفتحوا الفيديو عشان تستفيد منه، يا إما تترك الفيديو يا إما تترك الفيسبوك، إنما مش هينفع الاثنين مع بعض. طيب إيه بقى وظيفة القلب أو وظائف القلب؟ الأول إيه هو القلب؟ ايه القلب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكره في القران كتير قوي ده، وايه القلب اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيذكره في السنه كتير قوي ده؟ القلب ده اللي هو العضله دي اللي في قلب اللي في صدرك ناحيه الشمال دي، اللي هي حته اللحم الصنوبري دي اللي بيقولوا عليها، اللي هي القلب اللي كلنا عارفينه. يعني هو ده المقصود بالقلب؟ ما هو لو ده المقصود بالقلب يبقى وظيفه القلب انه يضخ الدم، فطول ما بيضخ الدم يبقى قلبك زي الفل، وتبتدي تقلق لو قال ايه في بقى قصور في الشريان التاجي والكلام اللي احنا. لكن يا جماعه مش هو ده القلب اللي ربنا يقصده، ولا ده القلب اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقصده، لا لا في القران ولا في السنه، مش العضله. امال ايه القلب اللي ربنا يقصده او النبي صلى الله عليه وسلم يقصده؟ القلب ده شيء لطيف، ولطيف يعني مش لطيف يعني ظريف وخفيف، لا لطيف يعني لا يدرك بالحواس، شيء لطيف لكن له تعلق بقلبك اللي في صدرك ده، لكن مش هو القلب يعني مش هو العضله، لكن له تعلق بالقلب ده. طب ايه الدليل ان ليه تعلق بالقلب ده؟ الدليل يا جماعه في القران، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي فده دليل ان القلب اللي ربنا يريده منك وبينظر اليه في صدرك برضه. والدليل من السنه حادثه شق صدر النبي عليه الصلاه والسلام، لما النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره 3 مرات، مرة وهو صغير، يا إما وهو عنده 2 وشهرين أو 4 سنين على خلاف بين أهل العلم، و اتشق صدره، كان بيلعب مع الأطفال، والحادثة دي في صحيح مسلم، كان بيلعب مع الأطفال، أتاه جبريل وشق صدره وطلع قلبه، أهو قلبه ده اللي هو إحنا عارفينه، وطلع منه علقة وقال هذه حظ الشيطان منك، وغسل قلبه في طست فيه ماء زمزم وأعاده مكانه مرة أخرى. دي أول حادثة لشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها دليل على إن بقى القلب اللي هو محل نظر الرب برضه ليه تعلق بقلبك. واضح؟ واتشق صدره مرة تانية عند البعث، واتشق صدره مرة تالتة في الإسراء والمعراج. خلاص يعني ضمها بعضهم وقال ايه وشق صدر اكرم الانام وهو ابن عامين وسدس عام، يعني هو عنده 2 وشهرين قلنا على خلاف، وشق للبعث وللاسراء ايضا كما قد جاء في الانباء. فقلبك اللي ربنا بينظر اليه هو له تعلق بقلبك اللي في صدرك ده. طيب يبقى فهمنا مش هو القلب ده اللي محل نظر الرب. طب قلبك بقى اللي هو اللي ليه تعلق ده صحيح لكن مش هو العضله، ايه وظيفته؟ وظيفة قلبك دي انه يعرف ربنا سبحانه وتعالى، ويحب ربنا سبحانه وتعالى، ويخاف من ربنا، ويرجو ربنا، ويرغب في الآخرة، ويزهد في الدنيا. ودي وظيفة قلبك، دي وظيفة قلبك. فيبقى امتى نقول قلبك سليم؟ لو عمل الوظائف دي، عرف ربنا، حب ربنا، وحد ربنا، آمن بربنا، آمن بالجنة والنار، فرغب في الآخرة وعزف عن الدنيا، هي دي وظائف قلبك. إلا لو الوظائف دي بقدر تحققها في قلبك يبقى قلبك سليم، وبقدر خلل هذه الوظائف أو وظيفة من الوظائف يبقى قلبك مريض. فهمتوا دي يا جماعة؟ عشان كده ربنا ذكر في قلب سليم وإن في قلب مريض. طيب إيه بقى أهمية القلب ده؟ أهميته كبيرة جدا. منها مثلا ان احفظوا بقى القاعده دي، احنا سلسله الدروس اللي احنا بنديها دلوقتي هي ايه؟ قواعد في طريقك الى الله عز وجل. قواعد مش هينفع تبقى ماشي لربنا سبحانه وتعالى غير وانت عارفها، ما ينفعش. فمن القواعد دي ان الطريق الى الله عز وجل تقطع بالقلوب لا بالابدان. احفظوا القاعده دي يا جماعه، الطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالابدان. طب ايه الدليل على كده؟ مين قال ده؟ اللي قال ده يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى، واللي قال ده النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام مثلا شوفوا الحديث ده، مره قال يطلع عليكم رجل من اهل الجنه. هيطلع عليكم دلوقتي واحد من اهل الجنه. الصحابه قاعدين، طلع واحد من الانصار. وعد الموقف. تاني يوم النبي عليه الصلاه والسلام قال يطلع عليكم رجل من اهل الجنه. والصحابه قاعدين، طلع نفس الراجل. ثالث يوم الصحابة قاعدين، فالنبي قال عليه الصلاة والسلام يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع نفس الراجل. فلا مش هتعدي الحكايه دي. يقوم يجري وراه عبد الله بن عمرو بن العاص، وراء هذا الرجل، ويحكي يعني ايه، يختلق قصه كده ان بيها يقول له انا هقعد عندك 3 ايام 3 ليالي، استضفني عندك 3 ليالي. فرحب به الانصاري، قال له تعالى ونام عنده 3 ليالي. شوفوا بقى كلام عمرو بن العاص يا جماعه، قال فلم اره يقوم من الليل، ما كانش بيقيم الليل اصلا، فاشكال. قال غير انه اذا تقلب من الليل، يعني لو اتقلب كده وصحي، يذكر الله الى ان يطلع الفجر، لكن ما بيقومش الليل، ما فيش عباده يعني. لدرجه ان عبد الله بن عمرو بن العاص يعني كان خلاص قرب انه يحتقر عباده هذا الرجل. خلصوا 3 ليالي، راح رايح للراجل الانصاري ده قال له الصراحه انا ايه يعني الحكايه اللي قلتها دي كانت ايه، كنت اختلقتها، ما فيش القصه دي، بس حصل موقف غريب. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك 3 مرات انك رجل من اهل الجنه، فانت بتعمل ايه؟ رجل عبادته عاديه واقل من العاديه، يعني ما فيش عمل بدني، فانت بتعمل ايه؟ قول لي بتعمل ايه. فماذا قال الرجل؟ قال هو ما رايت، هو ده اللي انا بعمله، غير اني لا اجد في نفسي لاحد من المسلمين غشا، ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه. شوفوا يا جماعه، ركزوا هنا في حاجتين. هو عبادتي زي ما انت شفت، لا بقوم ليل ولا بعمل عباده زياده عنكم، لكن قلبي مختلف، قلبي مختلف، لا بغش ولا بحسد حد، فانا قلبي غير، قلبي مختلف. ده اول معنى ان القلب. تاني حاجه يا جماعه، حاجه غريبه جدا، الراجل ده هو سيبكم من العبادات البدن اللي هو ايه كان مقل فيها، لكن حتى في القلب هو كان بيعمل حاجه. ركزوا، هو ما كانش بيعمل تاني، يعني ما تقدرش تقول ايه الراجل ده كان مثلا بيخبت بينيب بيخشى، هو قطعا ده كله عنده، المعاني دي عنده، لكن ارجع عمل انه ما كانش بيعمل، انه ما بيحسدش، انه ما بيغشش. فاهمين المعنى ده يا جماعه؟ فاهمين معنى العباده ممكن تكون بالترك، يعني مش لازم بنعمل، ده انا ممكن اكون بعبد ربنا باني ما بعملش حاجه تغضبه، ويبقى اسمها عباده، وتبقى من اهل الجنه بده. فهمتوا دي؟ هو ما قالش انا بخشع وده عمل قلبي، ما قالش انا باخبت وده عمل قلبي، ما قالش انا بحب ربنا وده عمل قلبي، وكل ده قطعا عند هذا الرجل، قطعا انا مش بقول ده مش موجود، لكن ارجى عمل يرجوه كان ايه؟ كان انه ما بيعملش. قال لا بغش حد من المسلمين، ولا بحسد حد على ما اتاه الله. شوفوا يا جماعه، هنا وصل للجنه بايه؟ بقلبه مش باعماله البدنيه. دلوقتي يا جماعه المعنى ده، المعاني مش موجوده للاسف، المعاني مش موجوده، خصوصا بقى في عصر السوشيال ميديا وعصر السرعه اللي احنا عايشين، مفيش حد مركز مع قلبه اصلا. انا متاكد دلوقتي، انا ليه ما بعملش دروس دي على الفيسبوك؟ عشان متاكد دلوقتي ان جزء من اللي بيتابع هو حاططني في حته في السكرين عنده وعمال يسكرول على الفيسبوك، والدروس دي ما تنفعش كده، واصلا دين ربنا ما ينفعش كده، ما ينفعش. وربنا اغنى الشركاء عن الشرك، يعني حضرتك لو حطيت كلام ربنا في ركن في الشاشه عشان تسكرول دنيا، ربنا هيقول لك روح مش عاوزك. هو ده المعنى يا جماعه، هو ده المعنى. الله عز وجل عزيز، مش ما تفتكرش انك هتزاحمه بدنيا وهيفضل، لا، هو اغنى الشركاء عن الشرك، وده معنى انا مركز فيه جدا. عشان كده انا ما بتواجدش في لايف على الفيسبوك الا يعني لو في حادث وعاوز اقول فيها كلمه ولا حاجه، الدروس على زوم. ليه؟ انا اللي عاوز يلعب على الونجين ده ما ينفعش مع ربنا، وما ينفعش في دين، ما ينفعش. فنرجع تاني، الصحابي ده مركز قوي مع قلبه، ووصل للجنه بقلبه مش باعماله. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر هاهنا. أبو بكر ما كانش أكثر الصحابة، ولا إحنا نعرف بعد شوية أن حتى الصحابة كلهم كانت عبادة التابعين أكثر من عبادة الصحابة، هيجي معنا أثر ابن مسعود، لكن خلينا في ابو بكر رضي الله عنه، ما كانش اكثر الصحابه صلاه ولا صيام. ومع ذلك سبق بايه؟ بشيء وقر ها هنا قلبه. ابن مسعود بيكلم التابعين بيقول لهم ايه بقى؟ انتم، ركزوا يا جماعه، شوفوا الصحابه كذبوا بايه؟ انتم اكثر صلاه واكثر صياما واكثر جهادا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انتم اكثر صلاه واكثر صياما واكثر جهادا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهم كانوا خيرا منكم. طب ليه؟ كوسه يعني؟ لا. فاستغربوا، طب بايه؟ فقال رضي الله عنه: كانوا ازهد في الدنيا وارغب في الاخره. ازهد وارغب دي عمل ايه؟ قلب. مش كثره صلاه، مش كثره صوم، مش كثره جهاد، لكن هم ازهد في الدنيا وارغب في الاخره. قلوب مختلفه، قلوب مختلفه. كذبوا وعدوا بيها. النبي عليه الصلاه والسلام، وده حديث بقى مرعب يا جماعه، حديث مرعب، بيقول النبي عليه الصلاه والسلام بيصف قوم هيجوا بعد كده، هم الخوارج يعني، هم فئه من الفئات الضاله، لكن شوفوا الوصف اللي النبي وصفه للصحابه. قال صلى الله عليه وسلم لاصحابه يوما: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم. هتشوفوا ناس هيجوا هتحقروا صلاتكم لصلاتهم، يعني هتشوفوا الواحد منهم واقف بيصلي صلاه ما حدش فيكم بيصلي زيها، بيكلم الصحابه: تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم وتحقرون اعمالكم مع اعمالهم. يقرؤون القران، ناس بتصلي بتصوم بتعمل الخير حافظ القران. النبي قال ايه عليه الصلاه والسلام؟ يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، لا بيوصل للقلب ولا بيطلع للرب سبحانه وتعالى. ايه اللي مس قلبك؟ اصلا انت مشغول بحته قلبك دي، انت مشغول بقلبك، انت مهتم انك عندك حاجه كده ربنا سبحانه وتعالى بينظر اليها؟ ايه الايه يعني؟ سؤال اساله لنفسك: اخر مره قرات في المصحف فتاثر قلبك، فبكت عينك، امتى؟ ما هي مصيبه لو ما في، لو ده ما بيحصلش مصيبه. يا جماعة عاوزين نفوق شوية من الغفلة اللي احنا فيها دي، نفوق شوية من السوشيال ميديا اللي واخدانا، نفوق شوية من القيل والقال، نفوق شوية من الدنيا. لازم تهتم بقلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لو قلبك مت وهو مش سليم انت على خطر، شيء في غاية الرعب. نرجع تاني للحديث: يخرج فيكم أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم. يقرؤون القرآن ها لا يجاوز حناجرهم. مالهم بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لا مش فاهمين يعني إيه، يعني كما يمرق السهم من الرمية. هحكي لكم كده العرب زمان وأي حد بيصطاد يعني بيعملوا إيه عشان تفهموا الحتة دي. زمان العرب كانت تجيب السهم وتحطه في القوس وترمي الايه الرميه او الفريسه اللي بتجري دي. طيب فلو الفريسه دي بعيده الاول اللي بيحصل حاجه من اثنين: يا السهم يقع قبل، او حاجه من ثلاثه: يا السهم يقع قبل الفريسه دي، يا السهم يدخل جوه الفريسه دي ويفضل فيها يستقر فيها، يا السهم يدخل جواها ويعدي الناحية الثانية يعني يخرمها ويعدي منها، ماشي. وممكن حالة رابعة ان السهم يعدي لكن من جنبها والفريسة تجري. طيب فكان زمان لما يجي حد يصطاد يعمل ايه بقى؟ يرمي السهم كده، ولو الفريسة بالذات لو الفريسة بعيد فالسهم يجري، وبعدين هو طبعا ما بيشوفش السهم من بعيد، هو رمى نشل على الفريسة ورمى، وبعدين الفريسة دي يا اما بتقع في مكانها يا اما بتجري. طيب يقوم الراجل اللي بيصطاد ده يمشي يروح ناحيه السهم يبص في الارض، لو ما لقاش السهم يعرف ان السهم فين؟ في الفريسه، فيعرف ان الفريسه شويه وهتقع على الارض مش هتقدر تكمل، فيمشي يروح يتبع الفريسه عشان يشوفها ويجيبها. ده لو ما لقاش السهم، او يلاقي السهم. وهنا في حاله من يعني احتمال من احتمالين عقليين، اما يكون السهم ده دخل في الفريسه وخرمها وخرج منها، او السهم ما جابهاش اصلا. صح؟ يعرف منين الراجل بقى؟ ما هو لو السهم دخل فيها وخرمها وخرج منها برضو الفريسه شويه وهتقع، فهيمشي وراها عشان ياخدها. لو السهم ما جاش فيها اصلا خلاص مش هيلحقها، هي فريسه يعني هتجري. يعرف منين الراجل ده؟ يبتدي يبص في السهم بتاعه، لو لقى اثر دم، اثر حاجه من معده الفريسه على السهم، يعرف ان السهم دخل في الفريسه، فيروح يشوفها، هيبقى عارف انه شويه وهيلاقيها او يعني قريب هيلاقيها. فالنبي بيقول عليه الصلاه والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. فينظر الرامي، يعني ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام، يبتدي يبص على السهم، الى سهمه، الى نصله، حتى يماري في فوقه، او الفوقه في فوقتها او في فوقه، يعني او كما قال صلى الله عليه وسلم اسمها الفوقه. اللي هو ايه بقى؟ يبتدي الراجل يمسك السهم كده، يبص على راس السهم ما يلاقيش دم، وبعدين يبص على جسم السهم ما يلاقيش حاجه، وبعدين يبتدي يبص في الفوقه اللي هي الحته المتنيه اللي بتحطها في الايه، في القوس عشان ترمي منها. يبتدي يركز بقى، هي فيها نقطه دم؟ هي طب ايه النبي عاوز يقول ايه عليه الصلاه والسلام؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، يعني لا يكاد يوجد من اثر الدين فيهم شيء. هو ده اللي النبي عاوز يقوله عليه، بس كده عليه الصلاه والسلام. يعني زي ما صاحبنا ده عمال يروح يبص، يا ترى في نقطه دم ولا ما فيش؟ هم دول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، يا ترى فيهم دين ولا ما فيهمش دين؟ ده اللي هم بيعملوا ايه بقى؟ الصحابه يحقرون صلاتهم الى صلاتهم، وصيامهم الى صيامهم، واعمالهم مع اعمالهم، ودول بيقراوا القران. المشكله فين؟ المشكله في القلب يا جماعه، المشكله في القلب. فانت قلبك شكله ايه؟ ولذلك يا جماعه ابو الدرداء، احنا ده كله تحت نفس القاعده، ان الطريق الى الله سبحانه وتعالى بتقطع بالقلوب لا بالابدان. يعني مش ركز قوي مع قلبك اكتر ما تركز مع عبادتك شكلها ايه. مع القلب، كل ما القلب علي، العباده اللي قد كده تبقى عند ربنا حاجه كبيره جدا. وده اثر ابو الدرداء، اثر ابي الدرداء، واللي هنختم بيه في المعنى ده، معنى ان القلوب الطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالابدان. ابو الدرداء يقول ايه بقى؟ ركزوا قوي في الاثر ده يا جماعه. يقول: يا حبذا نوم الاكياس وافطارهم. يعني يا سلام على الايه، على النوم والاكل. ابو الدرداء يا جماعه بيقول ايه؟ يا حبذا نوم الاكياس، الناس الذكيه اللي بتفهم، يا حبذا نوم الاكياس وافطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم. يعني يا جماعة، الكيس الذكي الذي يفهم عن الرب مراده سبحانه وتعالى، بنومه يغلب سهر من لم يفهم عن الله مراده سبحانه وتعالى. يغبنون سهر الحمقى وصيامهم. أبو الدرداء بيقول إيه؟ ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال من عبادة المغترين. يبقى يا جماعة، موضوع مش موضوع أعمال بدن، أعمال قلب. ذرة واحدة من بر مع تقوى ومع إخبات ومع إقبال على الله عز وجل ومع رجاء لثواب الله عز وجل ومع خوف من عقابه سبحانه وتعالى، تغلب جبالا من الأعمال مع غياب هذه المعاني. فده أول معنى يخليك تهتم بقلبك، إن الطريق إلى الله عز وجل تقطع بالقلوب لا بالأبدان. المعنى الثاني اللي برضو مهم جدا ويخليك تهتم بقلبك، إن النية محلها القلب. ودي قاعدة احنا خدناها في درس لوحده يمكن ساعة ولا ساعة ونص، إن النية محلها القلب. ونية المؤمن أبلغ من عمله. يعني يا جماعة، نيتك في قلبك، النية محلها القلب، بقلبك تنوي، ونيتك تغلب عملك. نية المؤمن أبلغ من عمله. لا، مش فاهمين الحتة دي. تعالوا ناخد حديث النبي عليه الصلاة والسلام هيبين المعنى ده. قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر. الدنيا احنا عايشين فيها دي كلها، البشر اللي في الدنيا دي كلها هتلاقيهم واحد من أربعة، مش هيخرج عن الأربعة دول. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، وخلونا قبل ما نشوف الرجل ده عمل إيه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما. دي القسمة العقلية، واحد ربنا اداله مال وعلم. العلم هنا جماعة المقصود به العلم الشرعي الذي يفهم به مراد الرب منه في هذا المال، مش بس في المال، في حياته كلها. ده المقصود بالعلم، مش يعني مهندس ودكتور خلاص. فالعلم هنا هو العلم الشرعي الذي يعرف يعني معرفة الرب ومعرفة أحكام الرب ومعرفة مرادات الرب سبحانه وتعالى، هو ده العلم المقصود. ورجل ربنا اداله مال واداله علم، ورجل تاني ربنا اداله واحدة من الاثنين، فيا اما اداله علم وما ادالوش مال، او العكس اداله مال وما ادالوش علم، ويبقى الرابع ده اللي هو لا اداله مال ولا اداله علم. دي القسمة العقلية، انما الدنيا لأربعة نفر: رجل اتاه الله مالا وعلما، عمل ايه بقى اللي اداله مال وعلم؟ هو مع العلم، فايه؟ فسلطه عليه في الحق لهلكته، يعني سلط العلم على المال، فأنفق المال في وجوه البر وفي وجوه الصلة. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ركزوا هو ده المعنى اللي احنا عاوزين نقوله. الرجل ده بيقول ايه بقى؟ رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بمثل عمله، قال صلى الله عليه وسلم، فهو ونيته فأجرهما سواء. يا الله يا جماعة، الرجل ده، الرجل الأول ده، تخيل كده إن واحد مثلا أنفق في سبيل الله عز وجل مليون ولا اثنين مليون ولا أي رقم، ورجل ما دفعش مليم، لكن علم الله من قلبه صدق النية، فكان ماذا؟ أجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يتخبط فيه، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمة. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، يقول لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه بمثل عمله، يعني لو لي فلوس كان زماني مكسر الدنيا وخاربها زي فلان، فهو ونيته فوزرهما سواء. يا الله يا جماعة، ده بقى هو ده اللي فعلا يعني الايه، لا طال دنيا ولا آخر، يعني على الأقل التاني ده أهو تمتع في الدنيا، ده بقى لا تمتع في دنيا ولا آخرة. الشاهد يا جماعة هنا النية، خطر النية. طب النية دي فين؟ في قلبك. طب اسمعوا الحديث ده، النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما في الغزو جهاد في سبيل الله. شوفوا يا جماعة، الناس اللي قلوبها الآن بتحترق تريد الجهاد في سبيل الله، أبشر أبشر، تنالوا ثواب الجهاد وإن مت على فراشك. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سأل الشهادة بصدق، الصدق ده ايه؟ قلب. من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما مع بعض الصحابة في غزو، يقول لهم يبقى إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم. في المدينة ناس قاعدة، لا خرجت ولا في حر ولا تعب ولا مشي مئات الأميال ولا شايلة سلاح ولا سايبة أزواجها وأولادها ولا عملت أي حاجة، ولا عملت أي حاجة، ومع ذلك شاركوكم الأجر. يا الله يا جماعة يا جماعة، ركزوا في المعنى ده، انت قلبك توصل بيه لحتة بعيدة قوي بمجرد ان ربنا يعلم، بمجرد ان يعلم الله عز وجل منك الصدق، بس مش اكتر من كده، ربنا يعلم من قلبك الصدق، هتوصل لحتة تانية. طب ايه ده؟ طب ازاي يعني؟ ما بايه؟ بقلوبهم، حبسهم العذر، يعني لو لولا المرض كانوا خرجوا، حبسهم العذر، فبقلوبهم نالوا ده كله بنيتهم. واضح؟ والحديث الثاني إذا التقى المسلمان، شوف العكس بقى، بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فده أشكل على الصحابة، هذا القاتل فما باله المقتول؟ طب المقتول ده ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، بقلبه بقى زيه زي اللي قتل، اتقتل وهيحاسب عند الله عز وجل. قال فالقاتل والمقتول في النار. ليه؟ لولا أنه اتقتل كان قتل، ده دخل النار بإيه؟ بقلبه، ده ما عملش حاجة جماعة، ده ما قتلش، ده اتقتل. واضح؟ بقلبه. وآخر حديث برضو في المعنى ده، أنا بأكثر من الأدلة لأن كل دليل يعني ليه فائدة تخصه. إن رجل قال، والقصة دي عجيبة جدا برضو يا جماعة، يعني هتغبط أكيد في حد من اللي بيسمع دلوقتي. رجل مرة قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بالليل متخفي كده فتصدق بصدقة، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني. واحد قال أنا النهاردة هتصدق بصدقة، فخرج كده بالليل في الخفة ما حدش واخد باله منه، حط الصدقة في إيد حد ومشي. فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على غني، كأنه إيه حس إن صدقة مش متقبلة يعني، فقال لأتصدقن الليلة بصدقة، فتصدق بصدقة في الليل، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق، لأتصدقن الليلة بصدقة، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي، امرأة فاجرة، فقال الحمد لله على غني، الحمد لله على سارق، الحمد لله على بغي، ونام. فأتي في المنام أن قيل له أما صدقتك فقد قبلت. خلي بالك يا جماعة، الصدقة دي لو أنت عارف أن فلان ده غني ولا فلان سارق ولا فلان بغي، ورحت تعطي الصدقة يعني لمن لا يستحق الصدقة، واضح؟ ربما تلام على ذلك، ربما تلام على ذلك، لكن لما كانت نيته الخيرة أثابه الله عز وجل على نيته، أما صدقتك فقد قبلت، إلى آخر الحديث. مش لكن أنا الحديث ده يا جماعة بقى، أنا ليه بقول لكم الحديث ده؟ كتير من الناس بيقابلوا الموقف ده، إنه يتصدق وبعد ما يتصدق يعرف إن فلان ده إيه، ده ضلالي، ده حرامي، ده واحد يقول له، بالذات لو صدقة كبيرة. وركزوا يا جماعة في معنى هنا في الحديث، أنا كان دايما ياخدني المعنى ده أو أقف قدامه. ركزوا يا جماعة، واحد قاعد في بلد، قرية صغيرة، بلد كبيرة، أيا كان، لكن اللقطة دي، المشهد ده كده ركزوا فيه، أصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، على سارق، على بغي. تفتكروا الصدقة دي كانت جنيه ولا 2 جنيه ولا 10 جنيه؟ اللي هيصبح الناس يتحدثون، الصدقة دي كانت شكلها كانت كام؟ اللي هتبقى حديث المدينة، تاني يوم الصدقة دي بقت حديث المدينة. تخيل كده ان واحد تصدق بالليل على بغي ب10 جنيه، ب100 جنيه، ب200 جنيه، هيصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي. يعني يظهر انه لا، يظهر والله اعلم، فيظهر ان الصدقة دي ما كانتش عادية، دي صدقة بقت حديث المدينة تاني يوم. كتير بيحصل له ده يا جماعة فينا، انه يجي يتصدق، وبعدين بالذات لو حاجه كبيره، مبلغ كبير، واحد بقى قال لك انا عمليه والحقني وابويا في مش عارف فين وامي حصل لها ايه، فتدي له رقم، وبعد ما يمشي تكتشف انه حرامي، نصب باي بقى طريقه، حد قال لك شفت على الفيسبوك اي حاجه، فتبتدي بقى ايه تأنب في نفسك وتزعل اما صدقتك فقد قبلت، لان الله عز وجل ينظر الى قلبك، فلو علم منك الصدق حال إعطائك الصدقة قبلها الله عز وجل. المعنى الثالث اللي عاوزين نختم به أهمية قلبك ده إيه؟ إن قلبك بقى هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، ده المعنى اللي كنا هنقوله في الأول بس أخرناه، وده معنى مهم جدا يا جماعة. إن ربنا سبحانه وتعالى، إنت بقى شوف إنت مهتم بجسمك إزاي، ومهتم، لو امرأة مهتمة ببشرتها ومهتمة بمش وشكلها، ولو راجل مهتم يروح الجيم ويبقى فت، اهو جسمك اللي حضرتك مهتم. انا مش بقول لك ما تعملش ده، لكن لازم تبقى عارف ان ده مش محل نظر الرب سبحانه وتعالى. يعني لو مت وانت بطل كمال الاجسام وواحد تاني مات وهو لحم على عظم، مش ده اللي هيفرق عند ربنا. مش ده. لو مت وانت راجل بقى مليان وقبها كده في نفسك، مش ده اللي هيديك وزن. موازين الشرعية، انا نفسي اعمل درس عن الموضوع ده يا جماعة، درس بس عن موازين الشرع وازاي الموازين دي اتقلبت في حياتنا. يعني درس نفسي اخصصه للمعنى ده، لان في حاجات كتير زي اللي انا هقوله دلوقتي ده في موازيننا احنا، مثلا في موازين البشر، ان الراجل اللحم على عظم مش واحد فت، مش واحد رفيع يعني هو محافظ على جسمه، لا، الراجل اللحم على عظم ده اللي هو ده راجل ايه، زي بتوع المجاعة كده، بتوع افريقيا. لو شفت واحد ماشي وواحد تاني بقى ماشي ايه مليان وسمين، تقول الراجل التاني ده ايه باين عليه العز، ده اللي ايه اللي يعني حد فخم كده. النبي عليه الصلاة والسلام بقى تخيل هما الاثنين دول نفس المثالين دول بالظبط. واحد من الصحابة يطلع مرة على شجرة لحم على عظم الصحابي ده، حتى ان قدم ان القدمين تساوكتا، ده لفظ الحديث، بقوا يطيروا كده. فتعجب الصحابة من دقة ساقي هذا الصحابي، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي؟ ركزوا يا جماعة، لهما في الميزان أثقل من أحد. جبل أحد اللي راح منكو السعودية وشافه، مش جبل زي اللي احنا بنرسمه كده في كراسة الرسم، جبل أحد ده جبل يعني عريض ليه طول، جبل أحد ده ميزان الرجلين عند ربنا، رجلين الصحابي ده في الميزان عند ربنا أثقل من أحد. في المقابل يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. موازين مختلفة غير موازين البشر تماما. فربنا مش بينظر لجسمك ولا لصورتك ولا لصورتك. وما ربنا بينظر ليه؟ إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى، فانظر ما في قلبك بقى. يعني ربنا دلوقتي بيبص لقلبك، قلبك فيه إيه؟ قلبك فيه شهوات، وقلبك فيه حسد، وقلبك فيه بغضاء للمسلمين، وقلبك فيه شحناء، وقلبك فيه حب دنيا، وقلبك فيه غفلة عن آخرة، وقلبك هو ده قلبك. ولا قلبك فيه إخبات وخشوع وإنابة وحب للرب سبحانه وتعالى وحب للمساكين وحب لأهل الإيمان وبغض لأهل الكفر والعصيان؟ أني قلب؟ ربنا لما ينظر في قلبك هيلاقي إيه؟ هو ده يا جماعة المعنى لازم تنتبه له، اللي لازم نفوق له شوية. ولا حب الصور اللي عمالين نسكرول ليل نهار على الفيسبوك، صور ملت عقولنا وقلوبنا، صور دنيا وصور نساء وقرف، ربنا هيلاقي ايه في قلبك؟ فكر في المعنى ده. لكن استدراك بقى هنا عشان الناحية التانية بقى، ربك رب قلوب، عارفين بقى الايه المقولة دي طبعا، اللي هو اي حد تقول له يا فلان اتقي الله ما تعمل، يقول لك ربك رب قلوب، هو حق لكن اريد به باطل. هو ربك رب قلوب صح، لكن ربنا حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يا جماعة ما قالش ولكن ينظر إلى قلوبكم وسكت، ما قالش كده النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولكن ينظر إلى قلوبكم ها وأعمالكم. يعني تيجي تقول لواحد يا فلان اتق الله وما تعملش كده، ما يقولكش ربك رب قلوب، أيوة ربك رب قلوب وأعمال. بل بقى كذب هذا بحديث النبي اللي معانا اللي هو ابتدينا بيه أصلا، اللي هو إحنا بنكمل شرح حديث النعمان بن بشير، ما تنسوش: ألا إن في الجسد مضغة، وهنختم خلاص بالآخر الحتة دي، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاللي تلاقيه خاربها وتيجي تقول له يا فلان اتق الله، يقول لك ربك رب قلوب، تقول له ما أنت قلبك خربان. ما تقولوش كده يعني، ما تتنططش عليه، أقصد إنه لازم يعرف ده، وأنت لازم تعرف ده، سيبك من غيرك، برضه انا بكلمك انت، بكلمك انت، انت خليك في نفسك. انت يوم القيامه هتقول نفسي نفسي، فخليك في نفسك دلوقتي خلاص، تدعو غيرك الى الخير والى الحق طبعا، لكن انشغل بنفسك. قلبك شكله ايه؟ اعمالك عامله ازاي؟ لو لقيت اعمالك تقول طب انا قلبي نظيف بس اعمالك خربانه، اعرف ان قلبك مش نظيف. ما هو انا هصدقك ولا هصدق النبي عليه الصلاه والسلام؟ اذا صلحت صلح الجسد كله، مش معناه تبقى ملاك، ما بتعصيش الله عز وجل، والا البشر كلهم عصاه، لكن تعصي وترجع عن قريب، وما تستمرقش المعصيه وما تستمرش فيها. اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، اذا خشعت خشع الجسد كله. ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. عرفت انت واقف في الصلاه عمال تهرش وعمال بتطلع الموبايل من جيبك وبتبص في الساعه عشان قلبك مش خاشع، ولو خشع قلبك لخشعت جوارحك. كأن بقى الحديث يا جماعه بينور لنا حته، اللي هي ايه؟ اللي هي السؤال المشهور عند كل الناس، المعصيه الفلانيه مش عارف اسيبها، فتروح تسأل حد فيبتدي يقول لك اعمل 1 2 3 1 2 3، اللي هو ايه بقى؟ يعني المعصيه دي حاول تبعد عن اسباب المعصيه، وحاول تشوف صحبه المش عارف ايه، وحاول لو في مكان معين بيخليك تعمل معصيه ابعد عن المكان. كل ده جميل، كل ده جميل، لكن كل ده من غير ما يقول لك شوف قلبك، فانت عمال تعالج في اعراض مش في امراض. تاني زي واحد راح للدكتور قال له انا سخن، فقال له اعمل كمادات. ده اللي هو ايه؟ ما فيش دكتور بيعمل كده في الدنيا. كمادات دي عشان ننزل الحراره بسرعه، لكن لازم يكشف عليك يشوف السخونيه دي منين. يا ترى السخونيه دي منين؟ ده جيوب انفيه ولا عندك برد ولا اي حاجه، اي سبب. ويعالج بقى الايه؟ المرض. طب المرض ده فين؟ مش في عينيك اللي بتبص بيها للحرام، المرض مش في العين، ولا في لسانك اللي بتشتم بيه وبتغتاب وبتنم، مش في لسانك، ولا في ودنك اللي بتروح تسمع بيها اغاني والغيبه والنميمه والكذب والفحش، المرض مش في ودنك، ولا في ايدك اللي بتمدها عشان تصافح بيها النساء، ولا في رجلك اللي بتخطو بيها للحرام. دي كلها اعراض. امال المرض فين؟ في قلبك. وعشان كده يا جماعه ربنا ما ذكرش مرض الايد ومرض العين ومرض الودن، هو ذكر ان في مرض في القلب، مرض شبهه او مرض شهوه، الاثنين مذكورين في القران. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرض الشبهه اللي هو اخره بقى النفاق والكفر عياذا بالله. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض شهوه. فانت قلبك هو اللي فيه المرض، فعالج قلبك. كنا المفروض نتكلم برضو عن مداخل بقى الشيطان وازاي يعني نسد هذه المداخل، لكن ما فيش وقت لكده، وما فيش اظن تعليقات ولا حاجه، فنكتفي بهذا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.